Thank you. عم تسمع روحك في الاول. ايوه هذه بالغ الكعبة او كفا Thank you. صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسيارة.

ما على الرسول إلا البلاغ

إلى الله مرجعكم جميعا الله يكرمك.

صدق الله العظيم.